الأحباب وين طريق اللي واصل للأحباب ما شوف لا في نظر العين طلا وين الطريق اللي واصل للأحباب ما شوف لا في نظر العين طلا بيني وبين الغالي استار وحجاب وكل منا دمع عيناه يهلا بيني وبين الغالي استار وحجاب والكل منا دمع عيناه يهلا والكل منا دمع عيناه يهلا وين الطريق اللي يوصل للأحباب وين أشوف لا في نظر العين طلا وين الطريق اللي يوصل للأحباب والصبر ذاب وصادق الحب ما ذاب باقي وهو باقي بقلبي محلا حب عفيف وداخل الروح يساب والعشق قدر في الحنايا نجلا ليت الفراق أحيان نعرف له أسباب ونبرر الموت ليت الفراق أحيانا نعرف له أسباب ونبرر الموقف بشي يحله وين الطريق اللي يوصل للأحباب وين الطريق اللي يوصل للأحباب ما شوف لا في نظر العين طلا وين الطريق اللي يوصل للأحباب ونفتح لنا صفحة رضا داخل كتاب كل حبيبة في حياته وصل مهما تقفل عندنا كل الأبواب يبقى الأمل والخل يرجع لخلة وين الطريق اللي يوصل للأحباب ما شوف له في نظر العين طلا وين الطريق اللي وصل للأحباب ما شوف له في نظر العين طلا وين الطريق اللي يوصل للأحباب وين الطريق اللي يوصل للأحباب ما شوف له في نظر العين طلا وين الطريق اللي يوصل للأحباب ما شوف له في نظر العين طلا إذاعة بريدة.